بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته. دليل عليته، عندي دليل على عليته. نعم، سلام الله عليك. قال: وغايته سلامته من المعارضة، وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. صمت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر مسالك إثبات العلة الصحيحة عنده، عرج على ذكر ما رأى أنه مسالك فاسدة لإثبات العلة، وذكر رحمه الله ناقضا أولا وهو سلامته، يعني الوصف من المناقض، وذكر ثانيا وهو الطرد، وذكر ثالثا الدوران. إذن هذه المسالك رأى المؤلف رحمه الله أنها فاسدة، يعني لا يصلح إثبات العلة من خلالها. والحقيقة أن سلامة الوصف من النقض والاضطراد أو الطرد على ما ذكر أمران متلازمان. يعني تذكرون أننا تكلمنا في شروط العلة على الاضطراد، وذكرنا أن اضطراد العلة يعني الملازمة في الثبوت، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، ولازم هذا السلامة من النقض، وإلا فما معنى الاضطراد إلا هذا؟ السلامة من النقض هي ثبوت أو لازم ثبوت الاضطراد. متى ما كان الوصف مضطردا فإنه قد سلم من النقض. لكن المؤلف رحمه الله فرق بين الأمرين للفت الانتباه إلى هاتين الجهتين. فكوننا نستدل على إثبات العلة بكونها موجودة دائما عند ثبوت الحكم، هذا الذي أراده بالثاني وهو الطرد، وكون هذه أو كون هذا الوصف لم ينتقض، هذا الذي أراده بالأمر الأول وهو السلامة من المناقض. والأمر على كل حال يسير، وكثير من الأصوليين يتكلمون عن الأمرين باعتبارهما أمرا واحدا. طيب، قال رحمه الله: سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته. يعني يقول بعض الأصوليين إنه متى كان الوصف سالما من النقض فإنه حينئذ يكون دليلا على عليته، دليلا على علية هذا الوصف. والنقض وجود الوصف مع تخلف الحكم، النقض وجود الوصف أو وجود ما ادعي علة مع ماذا؟ تخلف الحكم. فيقول: متى ما لم نجد مناقضا لهذا الوصف فإن هذا كاف في إثبات ماذا؟ أنه علة. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن سلامته من مناقض هو سلامة من مفسد واحد، ولا يعني هذا سلامته من ماذا؟ من مفسدات أخرى، فقد يسلم من النقض لكن يكون وصفا طرديا. نريد بكلمة الطرد هنا شيء آخر، وهو غير المناسب، ما يقابل الوصف المناسب، ربما يكون غير منتقب، نعم، لكنه وصف طردي لا تعلق الشريعة ولا تلتفت إليه في إثبات الأحكام. فالسلامة من مفسد لا يعني السلامة من ماذا؟ من جميع المفسدات، إذ قد يكون هناك مفسد آخر. يعني أنت الآن مثلا إذا أردت أن تخبر عن سيارة لزميلك يشتريها، يقول له هذه السيارة خذها فإنها جيدة، فإنه لا علة في مكينتها مثلا، هل هذا يعني أنها جيدة؟ لا، قد تكون سليمة من جهة المكينة لكنها ليست سليمة في قطعة أو قطع أخرى. فالسلامة من مفسد لا يعني السلامة من جميع المفسدات، هذا وجه. ووجه آخر يدل على أن هذا ليس مسلكا صحيحا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله ولو سلم من كلها لم يثبت. صحة العلة حكم، والحكم إنما يثبت بدليله، يعني لا بد من دليل نقيمه على إثبات الحكم، لا بد من وجود ما يشهد على صحة هذا الحكم. أما انتفاء المفسد أو انتفاء المفسدات هذا وحده ليس كافيا، بمعنى لو أن إنسانا قال فلان الشاهد ما أتى عليه جرح، هل هذا كاف في تعديله؟ أو أن التعديل لا بد أن يقوم بدليل، لا بد من شهادة معدل يزكيه، أما أننا ما وجدنا من يقدح فيه هذا ليس كافيا. أو أن تقول مثلا هذا حديث لا نعلم صحته ولا ضعفه، لكن مجرد عدم علمنا بتضعيفه كاف في ماذا؟ في تصحيحه، نقول هذا ليس بصحيح، بل لا بد من وجود الدليل على اتصال الإسناد وسلامة الرواة من القدح، ولا بد من السلامة أيضا من الشذوذ والعلة إلى آخر ما يذكره المحدثون. إذن بناء على هذا تنبه إلى أن الحكم لا بد له من دليل، لا بد من شيء وجودي يثبته، والعلة حكم. وبناء على هذا يقول الأصوليون إذا قال قائل هذه العلة صحيحة إذ لا دليل على فسادها، هذه العلة صحيحة إذ لا دليل على فسادها، فإنه يقال له هذه العلة فاسدة إذ لا دليل على صحتها. واضح؟ إذن هذا هو المسلك الأول، وهو السلامة من الناقض. قال ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه، يعني مع الوصف، أينما وجد دليل على عليته. كما قلنا قبل قليل الطرد أو الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، يعني كلما وجدت أو كلما وجد الوصف وجدت أو وجد الحكم. وهذا القدر من حيث هو ليس كافيا في إثبات العلة، لا يلزم من كون الوصف ملازما للحكم أن يكون علته، حيث إنه قد يقترن بالحكم ما ليس علة له، قد يقترن بالحكم ما ليس علة له. ألم تر إلى الخمر يلازمها رائحة، ورائحة كريهة، وقد يلازمها لون، ها، ويلازمها سيلان، كون هذا الشيء سائلا مثلا. هل هذه الأوصاف علة؟ هل نحن نقول حرمت الخمر لكونها سائلة؟ هل نقول حرمت الخمر لكونها ذات لون أحمر مثلا؟ هل حرمت الخمر لأنها ذات رائحة كريهة؟ الجواب لا، حرمت الخمر لإسكارها. فالملازمة في الثبوت لا تستلزم العلية، الملازمة في الثبوت لا تستلزم العلية. إذن حرف المسألة أن الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة، الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة، إذن الطرد من حيث هو لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم العلية. طيب، قد يقول قائل مر بنا الكلام عن الطرد أو الاضطراد في شروط العلة، الوصف الجامع مر بنا قبل عدة دروس، قلنا إنه يشترط في العلة أن تكون ماذا؟ مضطردة، واضح؟ وبالتالي ألا يوجد تناقض ها هنا حينما نقول الاضطراد شرط ولكنه ليس دليلا على العلية؟ الجواب ليس هناك تناقض، انتبه، فرق بين مقام النفي ومقام الإثبات. كوننا نقول الاضطراد شرط ونقول إنه يشترط في العلة أن تكون مضطردة، بمعنى أنها تنتفي أنه تنتفي العلية بانتفاء الاضطراد، فالبحث هناك في ماذا؟ في الانتفاء، أما هنا في الإثبات، أما هنا فالإثبات، نحن لا يصح لنا أن نثبت العلة بمجرد ماذا؟ اضطرادها، ففرق بين الأمرين، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهمنا يا جماعة؟ إذن في مقام الشرطية نقول نعم يشترط في العلة أن تكون ماذا؟ مضطردة، فمتى ما وجد في الشراب الإسكار يعني هذا الوصف أو الشدة فإننا نحكم بماذا؟ فإننا نحكم بتحريم هذا الشراب. إذن الاضطراد شرط، لكن نحن هنا في مقام آخر وهو في مقام الإثبات، الاضطراد من حيث هو لا يستلزم العلية، لا يستلزم العلية أو ليس وحده دليلا على إثبات العلة. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اقرأ. ومنها الطرد، ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته. طيب، ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، فقيل صحيح لأنه أمارة، قيل صحيح لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد، والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. سنت، هذا هو المسلك الثالث الذي انتقده المؤلف رحمه الله وأورده في جملة المسالك التي وصفها بالفاسدة. الدوران هو الطرد والعكس، تذكرون أننا تكلمنا عنه في ما مضى، الدوران هو الطرد والعكس، يعني وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. لاحظ أن المسلك السابق كان ماذا؟ الطرد، أما الآن فأمران طرد وعكس، فمجموعهما الدوران، مجموعهما الدوران، يعني نستدل هكذا قال بعض الأصوليين، نستدل على أن هذا الوصف علة، على أنه علة بكونه مضطردا منعكسا، بكونه مضطردا منعكسا، وهذا هو مسلك الدوران. أكثر أهل العلم على اعتباره مسلكا صحيحا لإثبات العلة، مع قيد سنذكره بعد قليل إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله مع كونه جزم بأن هذا المسلك من جملة المسالك الفاسدة، إلا أنه عادها هنا وذكر الخلاف فيه، فقيل قال قيل صحيح لأنه أمارة، ويكفي في الأمارة غلبة الظن، والاضطراد والانعكاس أو الدوران كاف في ماذا؟ في إثبات غلبة الظن. إذن نثبت الحكم بناء على ذلك. ومسألة كون العلة أمارة هذه مسألة تكلمنا عنها فيما مضى. لاحظ ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا وقارنه بما ذكره في صحيفة 87 لما انتهى من ذكر الشروط، قال ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، يعني متى ما كان له علتان أو ثلاث أو أكثر فإن الانعكاس ليس بشرط، وبالتالي إذا كانت العلة وحيدة فإن الانعكاس شرط. لكنه هنا قال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه، يعني يقول الدوران، وهذا الذي يميل إليه أن الدوران ليس مسلكا صحيحا لإثبات العلة، يقول لأن الدوران ما هو؟ طرد وعكس. الطرد مر بنا أنه لا يكفي لي إثبات العلة، مسلك غير صحيح. والعكس قال لا يشترط، لا يشترط في العلة أن تكون ماذا؟ منعكسة، إذن لا يصلح أن يكون هذا مسلكا، مع أن كلامه يخالف ما قرره في الشروط، حيث إنه قرر أن الصحيح، قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، والمفهوم من هذا الكلام أنه متى ما كانت علة واحدة فإنه يشترط الانعكاس، يعني أننا ننفي الحكم بنفي، أو ينتفى الحكم بانتفاء الوصف. ها؟ يعني الدوران العدمي الذي هو الانعكاس هذا شرط إذا كانت العلة واحدة كما مر معنا، وهذا الصواب. لكن المؤلف رحمه الله هنا ظاهر كلامه حينما أورد هذا المسلك مع المسالك الفاسدة يرى أن الدوران ماذا؟ ليس بصحيح، فهو يميل إلى قول القائلين بأنه مسلك فاسد. قال وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، قيل صحيح وقيل فاسد، وهذا ميل المؤلف بقرينة ما تقدم. هؤلاء يقولون إن الدوران كما ذكرنا طرد وعكس، وبالتالي الطرد غير مؤثر ولا يفيد العلية، والانعكاس كذلك، وهذا ما يتبين بكونه ليس شرطا، فإذا كان ليس شرطا فإننا لا نثبت به العلية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الانعكاس شرط، هذا واحد، وثانيا كون الطرد من حيث هو ضعيفا لا يصلح أن يكون مسلكا لإثبات العلة، لا يعني أنه بانضمام الانعكاس إليه صار قويا ويمكن من خلاله إثبات العلة، بمعنى ضعف الشيء لا يعني أنه لا يصير قويا بغيره، ففرق بين الوصف الواحد وبين وصفين مجتمعين، أليس كذلك؟ لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فالشخص إذا كان وحده ربما لا يقوى على الشيء، لكن إذا كان اثنين ربما يغلبان هذا القوي. واضح؟ فلا تلازم حينما نقول الدوران طرد وعكس، الطرد من حيث هو لا يصلح والعكس من حيث هو لا يصلح، إذن الدوران لا يصلح. لا، نقول الاجتماع ها هنا له حالة أخرى تختلف عن حالتي الانفراد. واضح؟ وبالتالي فالتركيب يفيد ما لا يفيده الانفراد. ماذا نريد بالتركيب؟ اجتماع، الطرد والعكس. والمانعون قالوا إننا نعارضكم بالرائحة، رائحة الخمر، ألا يدور وجودها وينعدم، يعني لا يوجد بوجودها، يعني تلازم الخمر وجودا وعدما ومع ذلك لا تعللون؟ الآن حصل الدوران في شأن الرائحة، ومع ذلك أنتم ما التزمتم بكون الرائحة علة. يعني هذا الشراب متى ما كان خمرا، يعني ربما يكون عصيرا حلالا، نتركه فترة في حرارة يصبح ماذا؟ خمرا. طيب، فيجتمع معه الرائحة، يعني يصبح ذا رائحة كريهة. طيب، إذن كان الحكم ملازما للرائحة وجودا وعدما، وجد مع وجود الحكم، وهذا الوصف وهو الرائحة وجد مع وجود الحكم وانعدم مع عدم الحكم. لما كان عصيرا حلالا ما كان ذا رائحة. فبالتالي يلزمكم إذا قلتم الدوران مسلك صحيح لإثبات العلة أن تجعلوا الرائحة ماذا؟ علة، وأنتم لا تلتزمون بهذا. ما رأيكم؟ الذي يظهر والله أعلم أن الدوران مسلك صحيح إذا كان الوصف مناسبا، إذا كان الوصف مناسبا لا طرديا. المسلك الوصف المناسب ما هو؟ ها سيكو، ما الوصف المناسب؟ ايوه، تكرر معنا كثيرا. هاي شيخ احسنت، هو الوصف الذي يظن ان عقيب بناء الحكم عليه مصلحة تراعيها الشريعة، لأننا نعلم أن الشريعة تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. وبالتالي إذا كان الوصف قد تحقق فيه الدوران بشرط كونه ماذا؟ مناسبا، فإننا نقول الدوران يفيد ماذا؟ العلية. وبالتالي يمكن الجواب عن هذا الإيراد الذي أورده، فنقول الرائحة من حيث هي ليس وصفا مناسبا، ما عهدنا من الشريعة أن تنيط الحكم بمجرد ماذا؟ بمجرد الرائحة. واضح؟ فبالتالي يزول أو يمكن الجواب عن هذا الإيراد الذي أورده. طيب، قد يقول قائل إذا قلتم بهذا وقلتم إن الوصف إذا تحقق فيه الدوران والمناسبة كان مسلكا، نحن قد علمنا قبل قليل أن المناسبة وحدها كافية، فما فائدة الدوران؟ قلنا إنه تصبح العلة أقوى، اجتماع دليلين أقوى من ماذا؟ من دليل واحد. واضح يا جماعة؟ ليس الحكم أو ليست العلة التي ثبتت من مسلك واحد كالعلة التي ثبتت من مسلكين. وبالتالي يمكن أن نقول أيضا إن المناسبة قد تكون مظنونة، ها، لكنها تقوى بماذا؟ بالدوران، يعني كون الشريعة تربط الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما، هذا يغلب الظن بأنه ماذا؟ هو المراد. فكيف إذا كان الوصف ماذا؟ مناسبا. ونعكس القضية، نقول هذا وصف مناسب، غالب الظن أن الشريعة علقت الحكم به، فكيف إذا كان كلما وجد وجد الحكم، وكلما انتفى انتفى الحكم، فيقوى الظن وربما يصل إلى القطع بأن هذا هو، بأن هذا هو العلة، هذا الوصف هو العلة. فاجتماع الأمرين لا شك أنه يقوي المقام، لا شك أنه يقوي المقام. إذن الأقرب الله أعلم أن الدوران يفيد علية الوصف مع مناسبته، مع مناسبته إذا كان مناسبا. وبالتالي الدوران مع وصف طردي ها لا يصلح أن يكون علة، ليس مسلكا لإثبات، أو لم تثبت العلية بهذا، بهذا المسلك، والله عز وجل أعلم. نعم. طبعا مسلك الدوران إذا صح أو عند القائلين بصحته يجعلونه راجعا إلى الاستنباط. تذكرون الاستنباط؟ قلنا النص والإجماع والاستنباط، والاستنباط به المناسبة والشبه، السبر والتقسيم، انتفاء الفارق. إذا أثبتنا الآن الدوران أصبح ماذا؟ خامسا. واضح؟ فمسلك الدوران عندهم راجع إلى الاستنباط. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. نعم، انتهينا. فوجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا. انتبه أن يخرم وليس يحرم أو يحرم، أنا عندي بالحاء بدون يعني مهملة ليست منقوطة، ولكن الصواب كما قرأ الشيخ عبد الله أنها بالخاء وليست بالحاء. هذه مسألة تتعلق بموضوع مر بنا، وهذا مما يعني يعاب به هذا التأليف، وهو تفريق المسائل. حتى تفهم هذه المسألة تحتاج أن تراجع أو تستحضر ما قلناه في المناسب. ما قلناه في ماذا؟ في المناسب. يعني هو تكلم عن الاستنباط وقال وهو إما بالمناسبة، ثم تكلم عن المناسبة وعرفنا ما المناسبة، وهو الوصف الذي يترتب على بناء الحكم عليه مصلحة. هذا الآن قيد أو مسألة متعلقة بذاك الموضوع، وهو المناسبة، يعني ليس له علاقة بماذا؟ بالدوران أو الطرد أو ما ذكر قبل قليل. قال رحمه الله: وجود مفسدة في الوصف مساوية، وجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا. يعني إذا كان الوصف الذي حكمنا عليه بأنه مناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية أو راجحة، هل يبقى مناسبا أم تنخرم وتختل مناسبته؟ هذه مسألتنا الآن. نحن نظرنا فوجدنا أن هذا وصف ماذا؟ مناسب. ولكن مع كونه مناسبا وجدنا أنه يستلزم أو يتضمن مفسدة مثل تلك المصلحة أو أشد وأقوى، ها؟ أرجح. هل لا يزال الوصف مع وجود هذه المفسدة مناسبا، أو نقول خلاص لم يعد مناسبا؟ هذه هي المفسدة، هذه هي المسألة. قال رحمه الله: ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة. قيل إذا المسألة فيها قولان. قيل يخرم مناسبته، هذا الوجود للمفسدة تختل به المناسبة وبالتالي يصبح الوصف غير مناسب. وقيل لا، لا يزال مناسبا وإن تضمن أو استلزم مفسدة مساوية أو راجحة. واضح؟ طيب، الذين قالوا إن وجود المفسدة يخرم المناسبة، قالوا إن المناسبة ما تلقته العقول بالقبول، ما تلقته العقول بالقبول، وهذا الوصف ليس منها، هذا الوصف الذي تضمن أو استلزم مفسدة مكافئة أو راجحة ليس مما تتلقاه العقول بالقبول، لأنه إذا كان فيه مصلحة وفيه مفسدة مساوية لم يكن في اعتباره فائدة، أو كما يقول أو كما يقول بعضهم إن اعتباره هو من باب الترجيح بلا مرجح، وهذا لا يقصده العقلاء، يعني لا يقصد عاقل بأن يخسر 10 ريالات ها ليكسب 10 ريالات، هذا لا يفعله عاقل. واضح؟ ما الفائدة أن تدفع 10 لتكسب 10؟ ما في فائدة. وأما إذا كنت ستدفع 20 لتكسب 10، ها المفسدة هنا إيش أرجح، فهذا فيه التزام مفسد أو أمر فاسد أرجح، وهذا من باب أولى أن لا يقصده العقلاء، فبالتالي خرج هذا الوصف عن كونه ماذا؟ مناسبا. واضح؟ المناسب ما تلقته العقول بالقبول، ووصف تضمن مفسدة مساوية أو راجحة لا تقصده، لا يقصده العقلاء، ولا يصح أن يوصف بأنه قد تلقته العقول بالقبول، فكيف يقال إنه صار مناسبا؟ لا، ليس مناسبا مع وجود هذه المفسدة، ليس مناسبا. واضح؟ طيب، وقيل لا، يعني لا يزال مناسبا، قيل إنه لا يزال مناسبا، ما حصل خرم لمناسبته، ما حصل اختلال لمناسبته، ما حصل سقوط أو إسقاط لمناسبته، لا يزال ماذا؟ مناسبا مع وجود تلك المفسدة. قالوا لأن معارضة الشيء بضده لا تبطل حقيقته، معارضة الشيء بضده لا تبطل حقيقته، وفي كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت المنافع مع وجود المفسدة الراجحة، أليس كذلك؟ فكونه هذا الوصف متضمنا لمفسدة لا يلغي ها المصلحة التي فيه، لا يلغيها. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا الخلاف يا رعاكم الله خلاف لفظي، يعني لا تترتب عليه أو ليس يترتب عليه فائدة، ليس له ثمرة عملية، فالكل متفق على أن هذا الوصف لا تبنى عليه الأحكام، سواء قلنا إنه لا يزال مناسبا أو قلنا إنه لم يعد مناسبا. على هذا وعلى هذا ها لا تبنى الأحكام عليه، ولا يعلل به. واضح؟ لماذا؟ لأن الذين قالوا بأنه لم يعد مناسبا الأمر ماذا؟ واضح. قالوا لا يبنى عليه لعدم المقتضي، ليس مقتضيا. لماذا ليس مقتضيا يا عبد الرحمن؟ نحن قلنا الوصف لابد أن يكون ماذا؟ حتى يكون وصفا جامعا يعني علة، لابد أن يكون مقتضيا للحكم باعثا على تشريعه، أليس كذلك؟ وهذا ليس مقتضيا لأنه أصلا ليس مناسبا. طيب، والآخرون الذين قالوا هو مناسب ولكنه معارض بتلك المفسدة، قالوا لا نبني الأحكام عليه مع مناسبته ولكن لوجود معارض. فالأولون قالوا لا نبني عليه ولا نعتبره لعدم المقتضي، والآخرون أو الآخرون قالوا لوجود المعارض. فالخلاصة أن الجميع ماذا؟ أن الجميع قد اتفق على أنه لا تبنى الأحكام على وصف قد عارضته ماذا؟ مفسدة مساوية أو راجحة. وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه طلبة العلم في الترجيح في المسائل وفي المواقف. يعني العلماء مثلوا لمصلحة عارضتها مفسدة مساوية أو أرجح، قالوا مثلا فداء أسارى المسلمين بالسلاح، يعني لو أن العدو الكافر اشترط أن نفاديه بسلاح، يطلق لنا أسارانا بمقابل سلاح، وغلب على الظن أنه سيستعمل، سيطلق الأسارة ولكن غلب على الظن أنه سيستعمل هذه الأسلحة في قتل مثل العدد الذي افتك منه أو أكثر، ماذا نقول؟ نقول لا نفعل، لأن هذه المصلحة يترتب عليها ماذا؟ مفسدة مثل أو أرجح، وبالتالي فإننا لا نلتفت لهذه المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرم كل مشتد، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس اقتصرنا عليه، فيكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. حسنت. هذه مسألة راجعة إلى حجية القياس والمناقشة أو المباحثة مع منكريه. لاحظ هذه الآن يعني نقلة عما نحن بصدده. هو يحكي الآن قولا قاله النظام المعتزلي في العلة إذا كانت منصوصة. على كل حال، الناظر في كتب الأصوليين يجد أن المنقول عن النظام في هذه المسألة فيه شيء من الاضطراب والاختلاف، ليس على كل حال يعني نقلا متفقا عليه عنه عن النظام. والمؤلف يعني كالغالب في هذه الرسالة تابع للموفق، والموفق رحمه الله يعني في الغالب أيضا تابع للغزالي في المستصفى، والغزالي وابن قدامة على ما عليه المؤلف، أو بالأصح المؤلف هو الذي على ما عليه ابن قدامة والغزالي في نسبة هذا القول إلى النظام، والمنقول في كتب أخرى غير ذلك. لكن على كل حال يعني النظام ليس ممن يعني يعتبر بوفاقه، فكيف بخلافه؟ لكن هي مسألة على كل حال مذكورة في كتب الأصول. النظام يقول: إذا كانت العلة منصوصة فإثبات الحكم بها ليس قياسا، هذا من باب الأخذ بالعموم وليس من باب القياس، هذا من باب إيش؟ الأخذ بالعموم. يقول: لا فرق لغة بين أن تقول الشريعة حرمت الخمر لشدتها، وبين أن تقول حرمت كل مشتد، لا فرق بين هذه وهذه، يعني حرمت الخمر لإسكارها هي حرمت أو حرم كل مسكر. وبالتالي أنتم حينما تقولون نحن ألحقنا المسكر بالخمر بالوصف الجامع وهو الإسكار، هذا ليس بصحيح. أنتم ما فعلتم هذا، أنتم في الحقيقة ماذا فعلتم؟ أنتم في الحقيقة عملتم بعموم لفظ شرعي، فهذا من باب العمل بالنص لا من باب العمل بالقياس. هذا أخذ بعموم النص، ها؟ هذا أخذ بعموم النص. يعني مثلا في شأن الهر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها من الطوافين. معنى إنها من الطوافين كما مر بنا سابقا يعني هي حلاء، يعني ما سؤرها حلال لطوافها، كأن الشريعة قالت هكذا سؤرها حلال لطوافها. يقول هذه الجملة مثل جملة ها أبحت سؤر كل طائف، واضح؟ يقول ما في فرق بين هذه وبين هذه. أنتم قلتم لأن الشريعة قالت إن سؤر الهرة حلال لكونها من الطوافين، فنحن نقول بإلحاق كل طائف بالهرة في الحكم فسؤره حلال. يقول هذا هو نفسه لو قالت، أو هو بمعنى قول الشريعة، الجملة الأولى هي بمعنى أحللت سؤر كل طائف. وهل هذا صحيح؟ يعني هذا القول ظاهر البطلان، ليس بصحيح. يعني لو قال قائل يا فلان أعتق زيدا لقبحه، أعتق زيدا لقبحه، هل يفهم أحد أن هذه الجملة تساوي أعتق كل قبيح، يمشي ويعتق كل قبيح؟ لا، هذا لا يقول به أحد. فهذه الجملة شيء وهذه الجملة شيء. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو خطأ لعدم تناول جملة حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، وهي الخمر، ولولا القياس لاقتصرنا عليه. يعني لو كان الذي في الشريعة هو عدم القياس وأنه يجب الوقوف مع النص فقط، فإننا لا نستفيد من حرمت الخمر لشدتها إلا تحريم الخمر فقط. لو كان ليس هناك قياس لما كان هناك إلا الوقوف عند هذا النص. وما يفهم أحد أن لهذه الجملة عموما يعمل به، فنحرم بناء على حرمت الخمر لشدتها كل ما هو مشتد، ما يقول أحد بهذا. إنما نقول لثبوت القياس فقوله لشدتها هذا الذي بنينا عليه ماذا؟ ثبوت تحريم كل مشتد، وهذا الذي أراده بقوله فتكون فائدة التعليل دوران، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة لثبوت القياس في الشريعة. فإننا ماذا؟ كان منا هذا الإلحاق فأدرنا الحكم وهو التحريم على ماذا؟ على هذه العلة المنصوصة وهي الشدة. فليس بصحيح أن الإلحاق كان من طريق الأخذ بماذا؟ بعموم النص، ليس بصحيح، بل هذا هو مسلك آخر وهو مسلك القياس وليس مسلك الأخذ بعموم النص. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.